وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد وما أولئك بالمؤمنين

لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا ولو شاء ومن أحسن من الله بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم صدق الله.